نحن قلنا أن المقدم القول المقدم على الفعل هناك تعذر جميل نحن إذا المقدم يعني هذا القول على الفعل. طيب أين القول على الفعل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا والشمس نقية أو إلا الشمس مرتفعة، هذا قول. نعم، فالنهي عن التحري، وهذا نحن نقول لا يصلي في هذا الوقت، صلي بعد العصر مباشرة قبل النهي. واضح؟ في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين بعد العصر، قال فقالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرى طلوع الشمس وغروبها. في رواية قالت وهم عمر، ولله إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يا ردت، ويدل على أن العلماء يرد بعضهم على بعض، وأنه لا أحد كبير على الشرع مهما كان عالما فممكن أن يخطأ ما دام بحجة أو دليل، مع الأدب والاحترام له. إذا كانت عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا هو شاهده كان موجودا معه، فرحم الله تدعو له رحمك الله. في يعني أدب العلماء بعض مع بعض، وفي نفس الوقت لا يسكت عن باطل ولا عن خطأ. عمر من هو عمر في العلم وهو الملهم وهو كذا، لكن مع ذلك الخطأ خطأ، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد بيان خطأ عمر في هذه المسألة، مسألة الاستئذان. في النهي عن صلاة العصر يبين أن الصلاة وهم في الناس في فهم الحديث. أيوة، يعني أنه بعد العصر في توجد صلاة، وأن نهي عمر عن الصلاة بعد العصر يعني بإطلاق هكذا هذا خطأ منه، إنما النهي هو عن التحري عند الغروب أو عند الشروق. الوقت بعد العصر تكون إلى قسمين، والنهي متوجه إلى القسم الثاني. نعم، القسم الأول ما في نهي أصلا. قلنا أنه الحكم يدور مع بعض الحيلة إذا رفعت، يعني رفع الحكم، ولكن ليس كله، كيف نعرف هذا؟ يعني كيف نعرف أن هذه القاعدة ليست مضطردة ليست دائمة؟ ممكن هكذا، ممكن يتعامل مع كل مسألة بمفردها على حدة، يجمع فيها النصوص وينظر كيف هي، لا تكون قاعدة ماشية على كل المسائل، قد يكون في مسألة من المسائل القاعدة هذه مستثناة، لا تعمل بهذه القاعدة تعمل بقاعدة أخرى. انتبهت؟ فأحيانا مثلا في الحديث نعمل بقاعدة زيادة الثقة، وأحيانا نعمل بزيادة بقاعدة الشذوذ. انتبه متى يكون هذا ومتى يكون هذا، كل حديث يعمل به بمفرده ويتعامل معه معاملة خاصة. كذلك في المسائل الفقهية، يعني ما هي تأخذ قاعدة وتمشي فيها، ولذلك العلماء يقولون لكل قاعدة شواذ، كل قاعدة لها شواذ يعني استثناءات، ومعظم قواعد مصطلح الحديث وكذا لها استثناءات، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. المشكلة أن هؤلاء أكثر من يحقق في الحديث ما يعرف استثناءات القواعد. يعني تجد الراوي نفسه هذا نفس الراوي هو ثقة إلا في فلان وفلان. انتبهت؟ لذلك البخاري لا يجوز لك أن تقول عشرت البخاري إلا أن يروي البخاري عن هذا الشيخ بهذا النسخ على هذا الترتيب. انتبهت؟ ليش؟ لأنه قد يروي قد يكون من رجال البخاري وهذا من رجال البخاري، لكن هذا عن هذا ليس عند البخاري في إشكال. الراوي هذا عن هذا الراوي، مفهوم هذا؟ مفهوم أو لا؟ نعم، علمنا ذلك أن الصحابة رملوا بعد هذا الأمر حتى في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. علم أن خرجت لسبب نعم في البداية حينما جاءوا العمرة، ثم بعد ذلك طبقوا عمل السلف بعد هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذلك. هذا الذي حدث مع العصر شغال الوفد ثم أفتح وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمل الصحابة بها وأفتر بها. وغابت هذه لأنهم بعيدون يا أخوان. هذه مسألة أنا أريد أثبتها في الحقيقة عند الإخوة. هؤلاء أصحاب هذه الكتب اللي يسمونها كتب الفقه، هؤلاء بعيدون كل البعد عن الحديث والأثر، كل البعد. يعني يتم هكذا بعض الأحاديث، لكن الأصل أنهم لا يلتفتون. يعني هو الذي قواهم شوية بعض مشايخ الحديث اللي دخلوا في المذهب هذا، هو اللي جابوا لهم شوية أحاديث، لكن ليس هذا هو الأصل عندهم. لا يلتفتون لكتب الحديث ولا يدرسون الحديث ولا الأثر ولا يفتحونها، وبعضهم لا يدري عنها ولا يعرف أسماءها، لا يراها ولا يعرف أسماءها. يعني الواقع عند أهل الحديث وعند أهل ما يسمى بالفقه يعني ينعكس على صفحات الكتب. يعني تجد عندهم الأصل الأحكام في الأعلى ثم في الهامش بعض الأدلة، عندنا العكس الحديث فوق في الهامش يعني تفسير لها واستنباط أحكام منها. صحيح. فيدعون الأصل هو كلامهم والأدلة في الهامش، نحن الأصل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامنا في الهامش. الله أكبر. نعم. نعم. والمثل الأشاعرة الماتريدية في كتب العقائد فدي من العقل ثم النقل، نحن الآن عند النقل والعقل يعني. في الأمور العقدية ما فيها عقل، فيها نقل. الأمور يعني، ولذلك العلماء يقول لا يجوز المناظرة في العقائد. ليش؟ لأنها لا تدرك بالعقول، كلها أمور غيبية ما فيها نصوص، كلها كما يقول سمعيات، هم يسمونها سمعيات، كلها نصوص. فهكذا أخذنا العقيدة، ما تستطيع تقول كيف نزل والنزول بالعقل، هذا ما يمشي أبدا. خلي العقل على جنب وانظر للنقل في هذا. هي لا تخالف العقل لكن تخالف عقوله. لا لا، أقول هو أصل إعمال العقل في هذا غلط. يعني لو جينا دخلنا أقولنا في أمور شرعية، وهذا حتى بعضهم عاب على شيخ الإسلام تيمية من الوزير وغيره، قال هذا من متكلمي أهل الحديث أو متكلمي، يعني أنه إيش أراد أن يرد عليهم بكل جهة. هذا غلط، مو صحيح، ولم يفعل هذا السلف. فالصحيح نقل نقل نقل في في في في في هذا. إلا من شاف اليوم إن شاف يكفر. نعم، انقض كلامهم بالمنطقي والفلسفة وكذا، انقضها، انقضها بالكتاب والسنة، بل نقذف بالحق على الباطل فإنه في إذا هو. نعم. باب التذكير بالصلاة في اليوم غيره. قال حدثنا معاذ بن فرارة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترك صلاة العصر حبط عمله. تقدم معنا باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عفوا كان عمر يقول إذا كان مغيم فأخر الظهر وعجل العصر في يوم الغيم، يعني تأخير الظهر لا يضر لكن تعجيل التأخير العصر يضر، فأخر الظهر لعله ينقشع الغيم ويذهب الغيم، ولكن عجل العصر لئلا تقع في النهي، فالأمر خطير في صلاة العصر. نعم. وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير. نعم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع حاجم الشمس فقال يا بلال أينما كنت؟ قال ما أتيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. هذا تنفيذ عملي لعدم تحري حاجب الشمس وتحري طلوع الشمس. طلع حاجب الشمس استيقظ مع طلوع الشمس، أمر بلال فأذن، هذا ما في مشكلة، وتوضأ وانتظر حتى ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، تحول في بعض الروايات بين انه قال اقتادوا وتحولوا من مكان، وقال هذا مكان حضرتنا فيه الشياطين لكن الحديث سبحان الله سنة يوضح بعضها بعض. هذا قوله لا تحروا هذا قول وفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وضح هذا القول جدا، والحديث جميل في توضيح هذه المسألة، أنه لما طلع حاجب الشمس انتظر حتى ارتفعت، هذا مهم حتى يفهم الناس، لأن أيضا في كتب هذه اللي يسمونها كتب فقه تجد أنه الصلاة الفريضة تصلى على أي حال عند كثير منهم، وتصلى على أي حال يعني سواء عند شروق أو عند غروب، مدام فريضة تصليها في أي وقت، هذا خطأ. فطبعا هذا من الأحاديث التي كنا جمعنا يعني فوائد هذا الحديث. نعم. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ونحن ذكرنا أن الأذان حتى لو كان لو صليت بعد طلوع الشمس وخلص الوقت ودخل الوقت يؤذن لكل جماعة، لعله يأتي معنا في كتاب الأذان، كل جماعة لها أذان لابد واجب، إلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يأتي معنا الحديث، ما من ثلاثة في بدر ولا حضر لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فتتك الصلاة وأردت تصلي مع صاحبك تؤذن وتقيم، لا تقيم فقط، أما الإقامة فهي واجبة للمنفرد، وصلاة والأذان ليس واجب على المنفرد، إذا شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط، وهذا واجب عليه. الأذان في المسجد مثلا. نعم، حتى لو سمعت الأذان في حضر أو بدو يجب عليه، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة بغير أذان وإقامة. الآن سواء خرج الوقت مثل حديث بلال أو سمعت الأذان في مسجد آخر، فهذا الأذان لهم هم لهذه الجماعة، ولو كان هذا جائزا لا أذن واحد فقط في القرية يكفي عن كل المساجد الأخرى. لا لا بد، بل حتى لو أذن نفس المسجد وصلوا جماعة هذه ذهبت بأذانها، فأذن أنت الجماعة الأخرى التي تريد أن تقيمها مع إخوانك إذا كنت تصلي صلاة جماعة في المسجد، إذا كنت من يقول بهذا. حديث أنس، نعم أثر أنس أنه أذن أيضا وأقام لصلاة بعدما يأتي معنا إن شاء الله بعدما انتهت الجماعة. يعني قال ذكر بعضهم إذا كان في المدينة 25 أو 20 مسجد يعني يكفي أن يؤذن منها خمسة. يؤذن منهم خمسة؟ يعني نعم، إذا كان الصوت يصل إلى بقية المساجد. قلنا كل جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ذكر الشيخ الألباني شيء من هذا فأنا ما وقفت عليه. هذا إذا يعني موجود فقد يدل على وجوب الأذان حتى المنفرد. نعم. أيوه بالنسبة للمنفرد. نعم. حديث سلمان إذا أذن إذا أقام وصلى صلى معه ملكاه، إذا كان في أرض بفلات من الأرض فأقام الصلاة صلى معه ملكاه، فإذا أذن وأقام صلى معه خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه، ما لا يرى طرفاه من خلق الله. نعم. باب من صلى للناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فرارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا الى مطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، في حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة العصر، وفي أن من يشغل عن الصلاة أو عن طاعة الله سبحانه وتعالى يحل لنا أن نسبه كانوا يتعمدون هذا، قالوا أن هذه الصلاة حب إليهم من أهليهم ومن أولادهم، فيعني أنهم أشغلوهم، فهم تعمدوا قاتلهم الله أن يشغل المسلمين عن صلاة العصر. وفي أيضا إشارة إلى عدم تحري الصلاة ولو خرج وقتها، لو خرج وقت العصر فإنه يصليها بعد الوقت ولا يصليها وقت الغروب. وفيه الترتيب بين الصلوات، لأنه صلى العصر ثم المغرب صلى العصر بعد مغرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. باب من نهي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يريد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكره. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. وقال حباب: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلى تلك الصلاة الواحدة. وترك الصلاة ليس عمدا وإنما عن خطأ، مثل ما قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. أبو نعيم الفضل بن دكين وموسى بن إسماعيل التبوذكي وهمام بن يحيى وقتادة بن دعامة السلوسي. وأعاد البخاري رحمه الله الحديث من رواية قتادة قال: حدثنا أنس، لتصريح قتادة فيه بالتحديث. هذا كله في الناس، أما المتعمد فلا يقاس على الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبعضهم يعني يحمله أو يقيس العامل على الناس ويقول عليه أيضا تلزمه وهي حق من حقوق الله يأتي بها. نقول: لا، هذه لا كفرة، مثل يمين الغموس والحلف على شيء، هذا يأتي فيه كفارة، والآخر ليس فيه كفارة إلا التوبة وفتح باب القضاء. وترك الصلاة متعمد ويقضي هو فتح باب لترك الصلاة، كما هو مشاهد معروف عند الناس، يقول لك: أنا أصليها قضاء، يتعمد. رأيتم مثل هذا أو لا؟ ما رأيتم هؤلاء يتركون الصلاة بحجة أنهم سيصلونها قضاء؟ رأيتم؟ أي نعم، يجمعها كلها قبل النوم يصليها كلها. يعني كثير من عوام الناس يفعلون هذا، الذين لا يصلون في الوقت يقول: خلاص أنا أصلي جملة واحدة. الذي يؤخر وقتها يعني لو نقلت من هذا المكان الذي فيه الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، إما الشمس كله وإما الظل كله. أنت وغيرك تقدموا يا إخوان واسعوا افسحوا لهم. أيضا بقي رجل نسي الصلاة ثم ذكر وقته ولم يصلي تأخر، هل يأثم هذا الرجل؟ نعم، فليصلي حين ذكرها، أول ما يذكر مباشرة. قول إبراهيم: من ترك الصلاة 20 سنة أنت حملتها كنت على النسيان، كيف ممكن يعني؟ وطبعا لا يمكن 20 سنة، لكن هذه من المبالغة في اللغة عند العلماء، ويقصد أنه مهما تركت مهما تأخرت فلا تصلي إلا مرة واحدة. في رواية عند مسلم هنا من نسي عند مسلم أو نام عنها، وفي هذا الحديث نفسه في يعني مفهومه أن من تعمد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء مشروط. نعم. إيش تقول؟ النخعي. نعم. يعني بالنسبة لصنيع البخاري لا يلزم بالضرورة أنه لا يرى اتصال حديث قتادة عن أنس إلا بالتصريح، لكن هذا زيادة في، قد يكون فعل ذلك زيادة في التحري وزيادة في الضبط، مثل حديث مثلا أنت راوي حتى ثقة ويحدث بالعنعنة، فيأتي المصنف وكذا يأتي بحديث يصرح فيه بالعنعنة زيادة في، يصرح فيه بتحديث زيادة في الإتقان والثقة والصحة. ثاني ظهرك ومتكئ وحاط يدك على خدك ونمت، جميع أسباب النوم، وبعدين المرأة ما تنامك في البيت وجاي أنت أنا تنام. نعم. باب النسي. طبعا سمعته يقول بعض أخوة الصلاة للذكرى أكتبها عندي قبل مصحف. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، يعني الترتيب في الصلوات مثل ما ذكرنا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما جئت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. طبعا مجرد الفعل لا يفيد وجوب الترتيب مجردا هذا، لكن نحن نقول الترتيب واجب لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات الاقتداء والتأسي، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتأكد الوجوب بذلك. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال لي أبي، فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. نعم. كان عمر يضرب الناس على هذا السمر، يقول أسمرا أول ليل ونوما آخرة، فكان يضرب الناس على هذا كي يتعلموا ويتأدبوا، وهكذا إن شاء الله نفعل. أحملكم على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ سيأتي لك في الباب الذي بعد هذا السماء في الفقه والخير بعد العشاء. نعم. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن انتظرنا الحسن وراك علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان ذكر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأس علينا أبطأ من التريث يعني، وهذه يعني أخذ الحسن من هذه قاعدة أن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، الذي ليس فقط في الصلاة، في أي عمل آخر كالرباط مثلا للجهاد ونحو ذلك، ما دام أنه ينتظر الخير فهو في خير. وأبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يرقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. فوهل الناس في غلط، يريد لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد ذلك أنها تخرم ذلك القرن، يعني أن ينتهي فلا يبقى أحد من كان موجودا من سمع هذه المقالة أو كان موجودا وقت هذه المقالة التي قالها رسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث استدل العلماء على موت الخضر، وأولئك يعني قالوا لا الخضر موجود في ذاك الوقت كان في البحر وليس على الأرض، ولو كانوا موجودين في زمننا لقالوا لا هذا كان في الطيارة فوق، شيء غريب جدا يعني كأنه هو الأصل أنه موجود. نعم هذا جاء فيه نص، وآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. نعم نعم أبو الطفيل عامر بن واثلة وآخر الصحابة حنس البصر هو حسب الإمام بإطلاق اللي هو الموافق هذا الحديث. نعم. باب السمر مع الضيف والأهل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صلية العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشي فيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد أعرضوا قد عرضوا فأبوا، قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وإن الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا. صارت أكثر مما كانت قبل ذلك، ونظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأدل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. الله أكبر. هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه من كرامات الأولياء، في إكرام الضيف وفي السمر مع الضيف والأهل، وفي قيام الولد بخدمة أضياف أبيه، وفي سب الرجل لولده تأديبا له، قال يا غنثر، فجدع وسب الغنثر دويبة صغيرة تكون في الماء، يعني يا حقير في هذا المعنى. لا لا ما وصلت دويبة صغيرة. وفيه الاعتناء بالبركة في الطعام والحرص عليها وألا تفوت، فربت وزادت 3 أضعاف. وفي أن اليمين في الطعام لا يعتبر، وما ثبت عن أبي بكر أنه كفر عن يمينه، ومعروف عن السلف أنهم يعني الحلف عند الطعام كل والله أو كذا أنه لا يكون فيه كفارة. نعم أي نعم في أمور الطعام هذا ما خارج عنها أو مستثنى، يعني على كل حال حديث طيب وعظيم. وذكر الشيخ مباز في التعليق على حديث 100 عام الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم لأدلة كثيرة معروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس 100 كما أشار إليه الشارح هنا فتنبه. الله أعلم. هذا صلى الله عليه وسلم.